بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق 28 من شهر ربيع الاول من عام 45 و400 و1000 من الهجره. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. سورة الإسراء فسرها السيوطي رحمه الله، وهي آخر سورة يفسرها السيوطي، وبعدها سورة الكهف الذي فسرها المحلي من أول الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم بدأ بالفاتحة ثم توفي فجاء السيوطي وأخذ من أول البقرة إلى نهاية الإسراء. سورة الإسراء قرأناها في لقاءات ماضية، وقف بنا الكلام عند قوله سبحانه وتعالى: في الوصايا الآية 36، 5 أخذناها، أوفوا الكيل أخذناها، نعم 36، ولا تقف. من الوصايا النهي عن أن يتبع الإنسان كل ما يسمع، وأن ينقل كل ما يسمع، وأن يروج كل ما يسمع. هذه الآية أصل عظيم في القرآن من أصول الشريعة، اللي هو حفظ اللسان والجوارح وعدم الدخول في أشياء غير واضحة. ومثل هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وفي هذا الوقت تتأكد هذه الآية مع هذه التقنية الجديدة، تتأكد هذه الآية أن الإنسان لا يتبع كل ما يسمع أو كل ما يرى، يعني كل ما يشاهد أو كل ما يسمع يصدق ويقبل ويروج، ليس من الضروري. يعني تلاحظ كثير من آيات فيها أخطاء، أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم موضوعة، أقوال غير صحيحة، فتاوى مخالفة، فتأتي مباشرة على طول يرسلها فيقع في إشكالات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس، أصلها تقف بالواو، تقف. لما دخلت عليها لا الناهية جزم الفعل بحذف حرف العلة فأصبحت ولا تقف. من قفا يقف إذا اتبع الشيء، وهي مأخوذ أصل كلمة من القفا وهو الظهر الخلف. فيقول: لا تجعل نفسك تتبع خلف أي واحد، كل واحد يمشي تتبعه على خلفه وأنت ما تدري أين يذهب، يمكن يذهب إلى شيء ما يناسب، فلا تتبع أي واحد على ظهره. وذلك قال الله عز وجل: وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، يعني أتبعنا هؤلاء الرسل، رسل سابقين. طيب، ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. ما ليس لك به علم واضح، ما عندك علم فيه لا تدخل فيه، قف. ثم علل لك، قال: ليش، لماذا لا أتبع كل شيء؟ قال: إن السمع والبصر والفؤاد، السمع معروف، البصر معروف، والفؤاد القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل كل أولئك، كل أولئك، أولئك اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى السمع والبصر والفؤاد. كان عنه مسؤولا. قال: من هو المسؤول؟ قال: صاحبه. أنت المسؤول، زين، صاحبه مسؤول. ماذا فعل بسمعه؟ هل استمع لكل شيء؟ ماذا فعل ببصره؟ ماذا فعل بقلبه؟ هل تلقف كل شيء أو يميز ما بين المطلوب وغير المطلوب أو الصحيح والغير الصحيح. وبعض أهل التفسير يقول مسؤولا أي السمع والبصر والفؤاد، يعني مسؤولا يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى السمع. سمعك مسؤول، يعني الله يسأل سمعك ويسأل بصرك ويسأل فؤادك، والسمع والبصر والفؤاد يجيب، مثل ما أن الألسنة تجيب، ومثل ما أن الجلود تشهد، يعني فهذه كلها يعني واردة في القرآن، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا تشهد عليهم جلودهم، قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. فقول تعالى كل أولئك كان عنه مسؤولا يحتمل أن يكون مسؤول أي صاحبه السمع والبصر والفؤاد، صاحبه مسؤول أو هي مسؤولة، ولا يمنع ذلك، لا يمنع أن يسأل هو ويسأل السمع والبصر كلها. طيب، هذه يعني وصية من الله عز وجل، وصية مهمة جدا، أن الإنسان يحفظ سمعه وبصره وقلبه من أن يوقع نفسه في أشياء ما يدري عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خلفا. الإنسان على لا يدخل نفسه في أي شيء. طيب، الوصية بعدها قال ولا تمشي في الأرض مرحا. يقول المؤلف أي ذا مرح. كيف الله يقول مرحا وهو يقول ذا مرح؟ لأن لا تمشي في الأرض مرحا حال، ومرحا مصدر، مصدر ما يكون حال، فيؤول فيقال ذا مرح. هذا يعني مرحا حال، مصدر هي، فإذا كانت مصدر ما تكون حال، لكن تأتي حال أحيانا، نادر يعني نادر في اللغة أن تأتي حالا، مثل جاء زيد بغتة، بغتة هذه مصدر بالأصل، يعني مثلا تقول جاء زيد مسرعا هذه حال. ولا تمشي في الأرض مرحا أي ذا مرح، ذلك هو يعني وجهها بأن تكون ذا مرح أي صاحب مرح، ذا مرح. يقول لا تمشي في الأرض مرحا. طيب ما معنى كلمة مرحا؟ المرح ما هو المرح؟ هو الفرح، هو قريب من الفرح، تمشي على فرحا على وجه الكبر والاختيال، لا فرح شكر، وإنما فرح بطر، مثل ما كان يفرح يعني قارون، قال أي نعم، قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين، أما المؤمن يفرح، فبذلك فليفرحوا، ويومئذ يفرح المؤمنون. فالفرح مطلوب، مطلوب في حالات ومذموم في حالات. طيب، قال ولا تمشي في الأرض مرحا أي على وجه الفرح الذي على وجه الخيلاء والتكبر، هذا ما ينبغي. طيب، قال إنك لن تخرق الأرض، يعني إذا مشيت على الأرض، يعني المؤمن العاقل يمشي على الأرض ماذا؟ يمشي هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا، فيمشي بهدوء طمأنينة سكينة. نعم، قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول إذا مشيت بالكبرياء والخيلاء، هل أنت ستخرق الأرض؟ هل أنت ستتجاوز الجبال؟ ما كل هذا ما يتغير فيك، فلا داعي لهذا الشيء. يقول لن تخرق الأرض، قال لن تنقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك، ولن تبلغ الجبال أي أنك لا تبلغ هذا المبلغ. فلماذا تختال؟ كيف تختال؟ قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك أي المذكور من الوصايا التي مرت معنا، كم وصية؟ هذه الوصايا ذكرناها لكم في اللقاء الماضي، ومثلها في سورة البقرة فيها أيضا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذه وصايا. وفي وصايا في سورة الأنعام في الآيات الثلاث، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفي وصايا في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه هي أوسع الوصايا. سورة الإسراء هي أوسع الوصايا. كم وصية أبو محمد؟ كم؟ لا زد شوي، زد شوي. آه شيخ فهد كم؟ أكثر. 25 وصية. 25 وصية نص عليها بعض المفسرين، قال إنها 25 وصية ما بين نهي وأمر. يعني مثلا وبالوالدين إحسانا هذا أمر، ولا تنهرهما هذا نهي. بعدين من أين تبدأ الوصايا؟ ولا تجعل مع الله، تبدأ من هنا ولا تجعل مع الله، وتنتهي بقوله ولا تجعل مع الله. لا قبل، وقضى ربك لا تعبد، قبلها آية لا تجعل مع الله إلها آخر وتقعد مذموما مخذولا، وقال في آخرها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب هذه كلها مجموعها 25 وصية قال الله فيها كل ذلك، أي كل المذكور كان سيئه عند ربك مكروها. يعني كل هذه الأشياء ليش قال سيئه مكروها؟ قال لأن فيها شيء حسن، فيها حسن وفيها مكروه. زين، الحسن مطلوب، وبالوالدين إحسانا هذا مطلوب، ألا تعبدوا إلا إياه مطلوب. الأشياء التي حرمها هي السيئات، وهذه السيئات مكروهة عند الله، يعني يبغضها الله أشد البغض، يمقتها ولا يريد أن تقع من الإنسان. مثل لا تمشي بالأرض مرحا، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقتلوا أنفسكم، أكثرها منهيات منهيات. طيب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المؤلف يقرأ بأي شيء؟ كان سيئة. كل ذلك كان سيئة، يقول كل المذكور هي سيئة ومكروه. كان سيئة مكروها، يعني سيئة خبر. كان ذلك المذكور سيئة مكروها، خبر سيئة ومكروها خبر ثاني. هذه على قراءة المؤلف. المؤلف السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، هذا مر معنا شيخ آدم صح؟ مؤلف الآن تأكد لنا أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، مصحف السيوطي مصحف أبي عمرو البصري. ويوافق أبي عمرو البصري على هذه القراءة الإمام نافع المدني وابن كثير المكي، يقرؤون بأي شيء؟ كان سيئة. كذا شيخ عبد الناصر؟ لا، ابن عامر الكوفيون زين، سيء سيئه، والباقون سيئ. ابو عمرو ونافع، ابو عمرو ونافع وابن كثير، ثلاثه ذول يقرؤون سيئة سيئة، البقيه يقرؤون سيئه، اللي هم الكوفيون مع ابن عامر الشامل. الكوفيون يدخل فيهم روايه حفص عن عاصم، هي قراءتنا قراءة كوفية. طيب والمعنى واحد ما يختلف. طيب قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يقول ذلك المذكور الوصايا 25 هي وحي من الله، مما أوحى إليك. طيب ليش قال إليك يا محمد؟ معناها وحي للجميع، للأمة كلها، يعني كل الأمة مطالبة بهذا الشيء. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأهميتها، لأهميتها، كأنها وصية موجهة للرسول أولا ثم الأمة تبع له. قال ذلك ما أوحى إليك، ولأن الوحي موجه إليه صلى الله عليه وسلم. مما أوحى إليك ربك من الحكمة، مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المراد بالحكمة هنا قال هي المواعظ، كلها حكم من الله، حكم وأحكام. يعني ما الحكمة؟ ما الفرق بين الحكمة والحكم؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة لما يقال فلان صاحب حكمة عند حسن تصرف وضع الأمور في مواضعها. فهذه الإنسان إذا كان حكيما ويأخذ بهذه الوصايا ويعمل بها، يعمل بها تجاه ربه يعبد الله، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه، تجاه والديه وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تجاه الأقارب وآت ذا القربى حقه، وهكذا تجاه المال ها ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط. طيب كل هذه ما يفعلها إلا حكيم عاقل يفهم يدرك الأمور هذه، ولذلك سماها الله حكمة. قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي هذه المواعظ. ثم قال في الأخير أدخل معها أو ألحق بها ماذا؟ الشرك بالله. قال ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تعبد مع الله إلها آخر، تصرف له شيئا من حقوق الله. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما يلومك الناس على فعلك، كل يلومك، العقلاء يلومونك على فعلك، كيف تفعل كذا؟ مدحورا أي مطرودا من رحمة الله. طيب شوف ارجع الآن، ارجع الأول وصايا، أول وصايا ماذا قال؟ لا تجعل مع الله إلها آخر. ثم قال فتقعد، هنا قال فتلقى، ما الفرق؟ ليش الأول قال فتقعد ثم جاء هنا قال فتلقى؟ قال هذا في الدنيا، في الدنيا إذا أشرك المشرك قعد أي جلس، يعني في هذه الحال، يعني قعد المعنى أصبح، يعني لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يذمك الناس ويخذلونك لأنك مشرك، خلاص خذلك الله وخذلك الناس، تخلى الله عنك والناس تخلوا عنك لأنك أشركت بالله وذمك الناس على فعلك، هذا في الدنيا فتقعد. أما في الآخرة قال فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما مدحورا، هذا الفرق بينهما، حتى إذا مرت معنا قرأناها نعرف نميز بين هذا وهذا. قضية الشرك قضية مهمة جدا، الشرك حرمه الله وفي جميع الشرائع ونهى عنه، وقال سبحانه وتعالى على لسان عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال صلى الله عليه وسلم رسال الرجل قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب قال بعدها أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، الخطاب لمن؟ للمشركين. شوف بعد هذه الوصايا كلها، بعد هذه الوصايا ومخاطبة المشركين في أول الأمر، عادت الآيات مرة أخرى في مخاطبة المشركين، ولأنه ذكر الشرك وحذر منه قال خاطب هؤلاء المشركين قال أفأصفاكم، يعني أخلصكم الله يا أهل مكة ويا كفار مكة، ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. هم يقولون الملائكة إناث، يقولون الملائكة بنات الله، يسمونهم بنات يسمونهم إناث، ويقولون ولد الله والملائكة بنات الله. زين، فالله عز وجل أنكر عليهم قال أنتم تأخذون، يعني أولى الجنسين، أولى الجنسين الذكور لكم، البنين لكم، وتجعلون لله البنات، هذا حكم كما قال اسمه أله الذكر ولكم الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة، هذه ما تجوز، ما يمكن يقبلها العقل، تختارون أنتم الذي تريدونه، والذي لا تريدونه تجعلونه لله. فقال الله عز وجل الله أصفاكم وأخلصكم بالبنين، والبنات جعلها تجعلون الملائكة، اتخذ الله الملائكة إناثا. طيب قالوا اتخذ هنا إيه نعم. واتخذ من الملائكة إناثا قال بنات لنفسه بزعمكم أنتم الكاذب إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما. يقول هذه جراءة وقول عظيم أن تنسب الملائكة إلى الله بأنهم بنات الله بأنهم بنات الله، والله أخبر عن الملائكة بأنهم عباد عباد الرحمن عباد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكيف تنسبون أنه بناته؟ والله غني، الذي يلد محتاج ضعيف هو الذي يحتاج إلى الأولاد، أما الله غني من كل وجه، ما يمكن أن يوصف له بهذا الوصف، تعالى الله عما يقولون. طيب قال ولقد صرفنا في هذا القرآن، صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، يقول نوعنا في هذا القرآن وشكلنا في هذا القرآن وبينا. مثل تصريف الرياح، تصريف الرياح تأتي مرة شمالية جنوبية شرقية غربية تتغير، والقرآن يأتيك مرة كذا مرة كذا، كيف يأتينا؟ قال مرة يأتيك يضرب لك الأمثال، ومرة يذكر لك الوعد والوعيد، ومرة يذكر لك المواعظ، ومرة يذكر لك المنهيات، ومرة يذكر لك الأوامر، يعني ينوع القرآن. كل هذا لمصلحة هذا العبد لهذا الإنسان. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، يقول هذا التنويع الغرض منه التذكر والاتعاظ، ومع الأسف قال وما يزيدهم إلا نفورا، هؤلاء الكفار يزيدهم الاتعاظ نفورا عن الحق، ينفر كما تنفر الدابة من الإنسان، ينفر نفورا كما ينفر الطير من الإنسان لا يقبل. قال كل ما تذكر لهم هذه الآيات تعظهم تذكرهم يفرون منها لا يقبلونها. لماذا؟ لأن قلوبهم غير صافية، قلوب غير مقبلة على الله عز وجل. طيب أصفاكم، يعني اختار الله، هم يقولون ماذا؟ هم يقدمون البنين ويحبون يقدمون على أنفس البنين ويحبون البنين، وإذا جاء بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني مرة يمسكه على هون ومرة يدسه في التراب، يعيدون البنات لا يريدون البنات، ثم إذا هم لا يريدون البنات لأنفسهم ينسبون البنات لله، فكيف تنسبون لله وأنتم لأنفسكم ما تريدونها؟ ولا ويجعلون الملائكة الذين هم عباد الرحمن يقولون هم بنات الله. اي نعم. وايضا نظيرها في الزخرف، في الزخرف اوضح، في الزخرف واذا في نعم في الزخرف قال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. لا، لأن لقرب من الله، لأنه في السماء، ولأنه مخلوق دائما قريب من الله ويعني ويعمل أعماله ووظائفه لله، وقالوا هم بنات الله من وين أتوا؟ هذا اعتقادهم، هم لا رأوا الملائكة ولا يعرفونهم، ما رأوهم، لكن قالوا هم بنات الله اعتقادا منهم، مجرد اعتقاد. طيب يعني مثل ما قال قالوا ولد، قالت يعني ولد الله، الله قالوا ان الله ولد وان الله او جاء يعني باولاد وبنات. طيب وما يزيدهم الا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول قل لهم الذين يزعمون أن مع الله آلهة، يقولون أن الله معه إله آخر ونحن نعبد هذه الأصنام لأن مع الله، لأن مشاركة مع الله، فرد الله عليهم قل لو كان معه آلهة، لو كان مع الله آلهة كما يقولون، يعني هو ما معه آلهة لكن سلم لكم كما يقولون، يعني على زعمكم تسليما لكم على زعمكم كما يقولون، إذا لابتغوا أي هذه الآلهة إذن لابتغوا أي طلبوا هذه الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. قال ليقاتلوه. يقول لو كان فيه آلهة زين، لو كان فيه آلهة أخرى سلمنا لكم أن فيه آلهة، هل الآلهة ستسكت أن يكون الله هو الملك وهي ليست ملكة؟ الآلة تريد أن تأخذ الملك، تأخذ الملك تنازعه. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من إله وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، صار فيه تنازع على الملك. ما يمكن في الدنيا الآن ما إنسان إذا ملك يجي شخص ملك آخر ينازعه على الملك، فكيف بهذه الآلهة؟ الآلهة لن تسكت. فيقول هنا يقول لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون، لا هذه الآلهة ما تترك صاحب العرش اللي هو الله عز وجل، ستنازع على ملكه وتغالبه وتقاتل على ملكه، ما يمكن أن تسكت آلهة ساكت، ما يمكن. هذا هذا هذا وجه. في وجه آخر يقول لو كان معه آلهة كما يقولون زين كما يقولون إذن لابتغوا لهذا العرش سبيلا. يقول لو كان في آلهة، هذه الآلهة تخضع لله لأنها مخلوقة تخضع لله، لو أن كما ستأتينا آية مثلها في السورة ذاتها في السورة نفسها، وليدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قل أنتم تدعون الناس وهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هي أصلا هي هي هي عابدة ليست معبودة، فأنتم تعبدون من يعبد الله، هذا معناه. قل لو كان الآية قل لو كان معه آلهة على زعمكم كما تقولون إذن لابتغوا أي الآلهة إلى ذي العرش سبيلا، أي توسلوا إلى الله وتقربوا إلى الله لأنها مخلوقة وتعبد الله، فكيف تعبدون من يعبد الله؟ فهذان وجهان للتفسير، المؤلف أخذ الوجه الأول، وبعض المحققين مثل السعدي في تفسيره رجح الأول هذا الرأي، هذا الذي يوافق الآية التي ستأتينا التي ستأتينا قل لو كان معه آلهة كما لا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذه تؤيد هذه الآية. طيب قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه تنزيه لله، كلمة سبحان مصدر والفعل سبح يسبح سبحانه تنزيها، تسبيح والتنزيه تنزيه الله عن الشريك وعن أي صفة نقص. سبحانه وتعالى عما يقولون أي هؤلاء المشركون من الشركاء من نسبة الشركاء إلى الله، تعالى علوا كبيرا، تعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى، كيف تصفونه بأن معه شركاء؟ قال تسبح له السماوات السبع. يقول السماوات على عظمها السبع تخضع لله وتدين لله وتعبد الله وتسجد لله وتسبح لله تنزهه، السماوات السبع ومن فيهن من المخلوقات، السماوات كل اللي في السماوات لا تشرك بالله، كيف تنسبون الشرك لله؟ قال وخذ زيادة وإن من شيء أي ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمده، الجبال تسبح والأشجار تسبح كل المخلوقات تسبح لله والطير يسبح كل المخلوقات، وتسجد لله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لما جاء عند الإنسان قال وكثير كثير من الناس. طيب قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليش قال يسبح بفعل المضارع؟ يعني مستمر أي ما ينقطع، مستمر فعل المضارع هذه قاعدة يفيد الاستمرار، فعل الماضي يفيد الاستقرار والثبوت. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي يقول سبحان الله بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه مسألة فيها خلاف عند المفسرين، هل هذه جمادات السماوات والأرض والجبال تسبح، والطيور وحتى الناطقة مثل الطيور، هل هي تسبح بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ يفرق بلسان الحال، يعني حالها تسبح وهي ما تتكلم، بس مجرد حالها خاضعة، يعني هي مقرة إقرار. يعني لو نأتي إلى الجبل نقول من ربك، لو كان يتكلم يقول ربي الله، مقرة، مقر الجبل، والبحار مقرة بخالقها. هذا نسميه لسان الحال. لسان المقال أن ينطق، ينطق يسبح تسبيح حقيقي. فهل هي تسبح تسبيح حقيقي ولا لسان الحال؟ أقول لا، لسان المقال. لما يقول الله يسبح بحمده ثم يقول لا تفقهون تسبيحه، هذا يدل على أنه حقيقة. طيب نحن ما نسمع الجبال تسبح، أنت مو ضروري تسمع، هي تسبح تسبح. ولذلك تسبح مع من؟ مع داود. تسبح الجبال تسبح مع داود، والطير يسبح، فهي تسبح حقيقة، والسماوات تسبح حقيقة، والجبال حقيقة، لكن أنت ما تفقه ولا تدرك ولا تسمع لأنه محجوب عنك. وإلا يجب عليك أن تؤمن بأن هذه المخلوقات مقرة وتدين لله وتسبح لله وتعترف بوجود الله، تعترف بوجود الله. أي التمايل هذا سجود، سجود لله يعني. لا بس السجود، السجود أحيانا يكون سجود بغير ذكر، خضوع من غير ذكر، لكن التسبيح ذكر، التسبيح لابد أن يكون نطقا. طيب لا، ولكن لا تفقهون، لا تسمع، لا تفهمون ولا تدركون أنتم تسبيحهم، لأنه ليس بلغتكم، أنت تعرف لغتك بس، لغة الطير ما تعرفها أنت. ولذلك الله علم داود وعلم سليمان، علمنا منطق الطير، أي خصهم الله بهذه المزية، وإلا أنت ما تدري ولا تعرف. إنه كان حليما غفورا، شوف ختم الآية جميل جدا، إنه كان حليما غفورا. يقول هذه كلها تسبح، والإنسان ضعيف لا يسبح ويغفل ويشرك بالله، والله حليم عليه وغفور عنه. شايف؟ كأنه رسالة لهذا الإنسان، أيها الإنسان هذه المخلوقات تسبح وأنت غافل، والله حليم عليك وغفور عنك. حليم لا يعاجلك العقوبة، وغفور يتجاوز عنك، وتجاوز عنك. طيب يقول وإذا قرأت القرآن، شوف الآن أنا ذكرت لكم في أول ما ذكرنا في السورة أن هذه السورة سورة الإسراء، معجزة الإسراء العظيمة التي لم تعطى أي نبي فوق هذه المعجزة، ما هي معجزة القرآن. هذه السورة خصت بذكر القرآن أكثر من غيرها، تلفت القرآن، لفظ القرآن فيها أكثر من غيرها، بدلالة أي شيء؟ حتى يدلك على أن المعجزة الحقيقية هي القرآن. شوف هذه ثاني آية تذكر الآن، ستأتيك أشياء كذا اجمعها معنا. هذه ثاني موضع القرآن، إن هذا القرآن. والآن جاء قال وإذا قرأت القرآن، قرأت القرآن زين، إذا قرأت القرآن يا محمد بين ظهراني هؤلاء المشركين، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فيأتي المشركون بالليل في ظلمة الليل ويأتون يستمعون إليه. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين يكفرون بالآخرة وهم المشركون، حجابا مستورا. المؤلف شو يقول؟ ماذا مؤلف ماذا قال؟ مستورا عايش ساكرا، ها الله يقول مستورا والمؤلف يقول ساكرا، ايش تختار الآن الحجاب، إذا ما تضع حجاب على الشباك تقول حجاب مستور وتقول حجاب ساتر؟ ساتر صح؟ الله يقول مستور، الله يقول مستور ما قال ساتر. أنت تضع ستارة تقول هذا حجاب ساتر لأنه يستر ما وراءه، هو ساتر. الله يقول لا، حجاب مستور. مستور كيف مستور؟ لا فيها، شوف فيها نكتة احنا ما فهمناها، ها إيه مبالغة بس شو المقصود منها؟ شوف هذه فيها نعم، شوف أنا وقفت عليها ذكر ابن عاشور في تفسيره تحريف التنوير هو يهتم بالبلاغة. ابن عاشور عنايته بالبلاغة القرآنية، يقول مستورا لأن هذا الساتر عن المشركين وراه ستور كثيرة، وراه حجر، ليس ساتر هو ساتر واحد، لا، ساتر وراء ساتر وراء ساتر وراء ساتر، فهو مستور. الحجاب ليس حجاب واحد عشان نقول ساتر، كأنها حجب كثيرة. هم يحتاجون إلى أولا صلاح عقيدتهم وصلاح قلوبهم، ثم يدخل القرآن. القرآن لا يدخلهم لأن هناك حجب كثيرة. فقال الله عز وجل حجابا مستورا، فقال حجاب ثم قال مستور، فكان الحجاب هذا الأول خلفه حجب كثيرة تمنع. هذا وجه. والوجه الآخر أن نقول حجابا مستورا أي قد ستر بأشياء أخرى غير هذا الستر. يعني أنت الإنسان أيها الإنسان عندك موانع، عندك موانع منعت، مثل ما تقول هذا الدعاء دعاء ممنوع ما يقبل منك. ليش؟ لأن أنت عندك موانع كثيرة، أزح هذه الموانع ويقبل الدعاء، فعندك أشياء كثيرة. هذا معنى الله أعلم. يعني المؤلف لا، هو مؤلف أخذ بظاهر الآية فقال مستورا عيساته، لكن النكتة البلاغية السر في ذلك هو استعمال المستور لأنه وراءه حجب كثيرة، حجابا مستورا. قال فلا يرونك، يقول هم ما يرونك، وإن كانوا يرونه بأبصارهم لكن ما يدركون. الذي يريد أن يرى رؤية حقيقية ما يراه، ولا يسمعون القرآن سماع تدبر، ولا لا يبصر فيه، صم بكم عمي ما يبصر، شوف بس ما يبصرك. قال فلا يرونك. قال نزل في من أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم. هذه مثل ما ذكرنا، يعني هو ذكر هنا قصة امرأة أبي لهب لما نزلت سورة المسد وفيها ذم أبي لهب وذم زوجته وامرأته حمالة الحطب، لما سمعت قالت هي وكانت تؤذي النبي، قالت أين مذمما، أين مذمم، يعني محمد سمي مذمم، تقول أين مذمم، وأخذت حجرا كبيرا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الكعبة وجنبه أبو بكر، فجاءت قالت أين وهي تقول أين مذمم، فقال أبو بكر وصلت، قال لن تراني. فلما وصلت إلى أبي بكر ألقت الحجر في الأرض وقالت لأبي بكر أين صاحبك، والنبي جالس جنبه ما رأى. فهذه من مواقع، هذه من يعني من الأشياء التي يحجبونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرونه. طيب قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، لما ذكر الأعين لا يرونه زين حجابا مستورا، قال حتى القلوب أيضا مغلقة. أكنة جمع كنان وهو الغطاء، أغطية حواجب. أكنة أن يفقهوه، من أن يفهم القرآن فلا يفهمونه. وفي آذانهم وقرا، الثقل الصم، الثقل الصمم، فلا يسمعون. شو الفرق بين الوقر والوقر؟ هذه اللي الحين عندنا غريب القرآن. الوقر أيوة، فالحاملات ويقرأ أي ثقل الحمل، هذا حمل يسمونه حمل حقيقي. والوقر في السمع معنوي، الوقر بالفتح معنوي. طيب قال وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، مثل قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوبهم نفرت ما تقبل. فإذا ذكر الله وحده بالتوحيد فروا نفورا. طيب قال نحن أعلم ما يستمعون به، يقول هم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون عنده ويصلي ويقرأ ويستمعون له، لكن استماعهم بلا فائدة ما يستفيدون. قال نحن أعلم بما يستمعون به أي بسببه، لأنهم يستمعون يريدون أن يستهزئوا أو يريدون أن يقفوا على شيء يعترضون به على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قلت كذا لماذا قلت كذا، وهم يريدون أن يتمسكوا بشيء. أين قال بسبب من الهزم؟ قال نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك أي إلى قراءتك، وإذ هم نجوى يتناجون فيما بينهم يتحدثون بصوت خفي، إذ هم نجوى في تناجيهم، إذ هم نجوى يتناجون بينهم ويتحدثون، إذ يقول، إذ هذه بدل من الأولى، إذ هم نجوى إذ يقول، إذ يقول الظالمون في تناجيهم. شوف سماهم ظالمون، ما قال إذ يقول المشركون أو إذ يقولهم، لا، أظهر في مقام الإضمار، هذه بلاغة، الإظهار مقام الإضمار، إذ يقول حتى يسجل عليهم أنهم ظالمون، أنهم ظلموا أنفسهم. إذ يقول الظالمون في تناجيهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يقول ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. شوف هذه بعد نفس الشيء، مسحورا ولا ساحرا إبراهيم؟ هم يقولون النبي مساحر ويقول مسحور، قالوا ساحر، قالوا ساحر وقالوا ساحر وقال هنا مسحور، شو مسحور ولا ساحر؟ أيوة، هم هذا دليل على التخبط عندهم، مرة يقولون شاعر مرة كاهن مرة ساحر مرة مسحور مرة كذا، هذا دليل التخبط عندهم، ما يدرون. هم يقولون مرة أنك يا محمد أنت مسحور، سحرك فلان فأصبحت تهدي بكلام لا تدري ماذا تقول، ومرة يقول أنت ساحر لأن كلامك هذا سحر يسحر الناس ويؤثر فيهم، فهم متخبطون في أقوالهم. يقولون مسحور، قال مخدوع مغلوب على عقله، أي أنت تبع إلا رجلا مسحورا. كان هذا أحسن لك نتيجة السماع بما يستمعون به، إيه؟ يعني ليقيموا هذا الكلام تقييما ينفر النساء، كان هذا نتيجة الوصول. إيه لما سمعوا هذا فقالوا كلامك يعني كلامك مؤثر، هو يؤثر وبنفس الوقت لا نريد أن نقبله. طيب شوف مما يدل على أن مسحور وساحر وشاعر هذا التخبط، انظر الآية اللي بعدها، قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الأوصاف، انظر كيف يصفونك بهذه الأوصاف، مرة ساحر مرة مسحور مرة كاهن مرة شاعر، فضلوا بذلك عن الهدى، ضلوا فلا يستطيعون سبيلا، ليس عندهم قدرة أن يسلكوا الطريق المستقيم، وإنما على ضلوا الطريق ولا يستطيعون الوصول إليه. طيب لعل نقف عند هذه الآية، لأن بعدها سيتكلم عن موقف، الآن ذكر موقفه من الله هو الشرك، ثم ذكر موقفه من القرآن وموقفه من الرسول. القرآن لا يقبلونه ويقولون هذا كلام بشر وافتراء من محمد، وموقفه من النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه مسحور. الآن موقفه من الآخرة، من الآخرة يقول أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثنا خلقا جديدا، يقول هذا مستحيل، ينكرون اليوم الآخر، ينكرون الجزاء والحساب والجنة والنار كلها. طيب الكلام يأتي عنه إن شاء الله اللقاء القادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.